المسح أي ما يطلق عليه المسح عرفا، هذا هو المسح على الخفين والجوربين. أما محاولة الفهم من الآية المسح على القدم دون أن يكون لابسا للخفين والجوربين، روي هذا المفهوم من ابن جرير الطبري كما نسب إلى ابن عباس وعكرمة ولا يثبت عنهما، أما بالنسبة لابن جرير نسب إليه ولعله تعلق بظاهر الآية، ولكن الذي عليه الجمهور خلاف ذلك، عدم جواز المسح على القدمين إذا كان الإنسان غير لابس للخفين والجوربين، وهذا ما ذهبت إليه الروافض فخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة، لأجل ذلك أدخل هذا الباب في باب العقيدة. تواترت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، تواتر الغسل وتواتر المسح، علما بأن المسح له معنيان: مسح بمعنى الإصابة، ومسح بمعنى الإسالة أي الغسل. فإذا أطلق المسح بدون قرينة المراد الإصابة، وإذا كانت هناك قرينة المراد الإسالة وهو الغسل. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة بدعوى التمسك بظاهر الآية، فظاهر الآية ليس معهم. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين رووا هذه الأحاديث المتواترة هم أعلم بمعنى الآية وبظاهر الآية، فيقال لهم إذا قالوا الآية تدل على المسح على القدمين المسح بمعنى الإصابة لا بمعنى الإسالة، يقال لهم تواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام غسل القدمين ومسح على الخفين، والأحاديث المتواترة لا تخالف الآية، فإذا كانت الآية متواترة فالأحاديث أيضا متواترة، لا تخالف الأحاديث المتواترة آية الوضوء. ولعل مراد الشيخ أن أكثر عددا من الذين نقلوا ألفاظ هذه الآية مراده أن نقلت القرآن، ليس مراده أن نقلت القرآن، ولكن يريد لعله الذين رووا هذه الأحاديث في كتبهم أكثر، وعلى كل هذه المقارنة غير واردة بين تواتر الآية وتواتر الأحاديث، وإنما يقال إن الأحاديث المتواترة لا تخالف الآية، هذا ما يريد أن يقول الشيخ. ثم إن الله سبحانه وتعالى الذي أوجب غسل الرجلين فشدد النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغسل الرجلين إذا كان الإنسان غير لابس للخفين والجوربين، وأمر بإسباغ الوضوء، وأوعد وعدا شديدا لمن لا يسبغ ولمن يترك بقعة ولو مثل الظفر على القدم دون أن يصل الماء إلى هذه البقعة. ولو كان المراد بالمسح في الآية بمعنى الإصابة لما ورد هذا الوعيد الشديد، فالله سبحانه وتعالى مع العلم أنه شدد ونبيه عليه الصلاة والسلام بين هذا التشديد في غسل القدمين عند الوضوء، ولكن تصدق علينا صدقة رخصة المسح على الخفين ولم يوجب علينا أن نمسح القدم كله إلى الكعبين وأن نستوعب بالمسح، بل يكفي ما يطلق عليه المسح. هذه صدقة ورخصة من الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وكما يكره أن تؤتى معصيته. بهذا فارق أهل السنة المبتدعة، أي يعملون بالرخصة وبالسنن مع ما فيها من السهولة، تقبلا منهم برخصة وصدقة رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده. لو كان الفرض بالنسبة للقدمين مجرد مسح ظاهر القدم وأنت غير لابس للخفين والجوربين، فالأمر بغسل كان غسل الجميع، غسل جميع القدم كلفة، إذن لا يجوز، بل الفرض إذا كنت غير لابس للخفين والجوربين غسلهما، ولا يكفي مسحهما المسح الذي بمعنى الإصابة لا بمعنى الإسالة. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، يقال الأحاديث المتواترة ويقال لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، إلا مخالفة بين لفظ الآية الذي ثبت بالتواتر وبين الأحاديث المتواترة، لا مخالفة بينهما. فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة، وهو المسح الخاص على ظهر القدم، كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب تمسحت للصلاة أي توضأت، معنى تمسحت للصلاة ليس المسح الخاص الذي بمعنى الإصابة، بل توضأت للصلاة بغسل الوجه واليدين والرجلين. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. بس يقول الشارح رحمه الله تعالى: وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل. المسح الذي قسيم الغسل المسح الذي بمعنى الإصابة، لم يرد هذا، بل المسح الذي، بل أراد المسح الذي الغسل قسم منه، أي المسح يطلق على الإسالة وعلى الإصابة، والذي في الآية المراد به الذي هو الإسالة للإصابة، هذا معنى. فإنه قال إلى الكعبين، إلى هنا ما بعد هذا في العبارة نوع من التنافر ولا بد أن نلخص. فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب، جعل هذا تعليلا لما سبق في النفس منه شيء، كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد، هذا صحيح، لكن هذا لا يكون علة للمسألة التي نناقشها، بل في كل رجل كما في كل يد مرفق واحد، معلوم لدى الجميع أن في كل يد مرفق واحد، هذا هو المرفق، ولكن في كل رجل كعبان عظمان ناتئان، عظم من الداخل وعظم من الخارج في منتهى الساق، وهذا معلوم. ولكن بيان هذا ينبغي بدون أن نجعل هذا علة لمسألة المسح والغسل، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. إذا كان المسح المأمور به إلى العظمين الناتئين يفهم من هذا على أن المراد بالمسح الغسل أي الإسالة، لا المسح الذي بمعنى الإصابة. فإن من يمسح المسح الخاص الذي هو الإصابة يجعل المسح لظهور القدمين كما تقدم، دون أن يكون ذلك دون أن يعم ذلك الكعبين إلى القدمين إلى الكعبين، وجعلوا الكعبين في الآية غاية للمسح، يرد قولهم جعلوا الكعبين في الآية غاية للمسح، يرد قولهم على أن المراد بالمسح الإصابة، ويحتم أن يكون المسح الغسل الذي هو الإسالة. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين مسح عادي بدون إسالة للماء إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك، شراك النعل، مردود بالكتاب والسنة كما شرح. نعم. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة، وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن. كلكم عندكم لفظة بعض ثابتة تقضي على ما يفهمه بعض الناس، كل النسخ ولا عندكم نسخة واحدة بس؟ كلمة بعض ما لها داخل، على ما يفهمه الناس من ظاهر القرآن. فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، ثم قال: وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، أي في كتب التفاسير وفي كتب اللغة، ومعلوم لدى طلاب العلم. وأرجلكم قراءة النصب وأرجلكم، الأرجل إما معطوف على الوجوه لأنه الأصل المعطوف عليه، أو معطوف على الأيدي، جائز يجوز أن تعطف على المعطوف عليه الأول، ويجوز أن تعطف على المعطوف فتجعله معطوفا عليه بالنسبة للأرجل، جائز قراءة النصب. وأما قراءة الخفض، الباء إما تكون أصلية أو تكون زائدة. إن كانت أصلية هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ إذا قيل للتبعيض معناه يفهم منه الفقهاء جواز الاقتصار على مس بعض الرأس، ثم يختلفون في هذا البعض بين التحديد بالثلث والربع أو ما يطلق عليه اسم المسح ولو شعرة واحدة أو ولو بعض شعرة واحدة، كما يبالغ في ذلك بعض متأخري الشافعية، حيث يتعلقون بهذه الباء ويجعلونها للتبعيض، ويجيزون للإنسان أن يجر شعرة واحدة من رأسه فيمسح طرفها فيكفي ذلك. لو لم ترد السنة بالبيان الذي يفصل بين هذا الخلاف لوصل الأمر إلى التلاعب، ولكن كون الباء للإلصاق هو الراجح، الإلصاق بأن يصيب الرأس شيء من الماء ويلصق بالرأس وإن لم يعم، ولكن المسح يعم، وإنما قلنا هذا هو الراجح أخذا من السنة. السنة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نزلت عليه هذه الآية بينت المراد. السنة دائما تفسر القرآن، وبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف نمسح الرأس، حيث وضع يدي على مقدم رأسه هكذا اليدين، وذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى حيث بدأ. إن شئت اعتبر هذه مرة، وإن شئت اعتبرها مرتين، لكن الأصل أنها مرة لأنك لم ترفع اليدين، وتكرار مسح الرأس مرتين أو ثلاثا كذلك لا دليل عليه، والذين يكررون يأخذون ظاهر قوله أو ظاهر قول الصحابة وهو يصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولكن هذا الإجمال يفسره فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أن نمسح كما أشرنا، فإذا وصلت باليدين إلى القفا ثم رددتهما إلى مقدم الرأس وأنت لم ترفعهما هذه تعتبر مرة واحدة، وإن اعتبرت مرتين الخلف لفظي شكلي وليس بجوهري. هذه هي الطريقة، على هذا الباء للإلصاق لا للتبعيض، هذا إذا اعتبرنا الباء أصلية، وإن اعتبرناها زائدة الباء زائدة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم تكون الباء زائدة، فزيادة الباء يفيد يرجع من حيث المعنى إلى تعميم الرأس، لأن الباء التي كانت للتبعيض ذهبت لأنها زائدة، إذن لابد من التعميم. إن قلنا إنها زائدة أفادت هذه القراءة التعميم، وإذا جعلناها زائدة هل يجوز عطف الأرجل على الرأس؟ يقول الشارح لا يجوز، لأن المعنى مختلف. المسح الذي في الرأس هو بمعنى الإصابة، والمسح الذي في الرجلين بمعنى الإسالة. إذا كان المعنى مختلف لا يجوز العطف على المحل، على محل الرأس. إذا تعين العطف إما على أيديكم وإما على أرجلكم وإما على وجوهكم، تعين هذا ولا يجوز العطف على محل الرأس. واستشهد بهذا البيت، ولكن المسح الذي في الرأس هو بمعنى الإصابة، والمسح الذي في الرجلين بمعنى الإسالة. إذا كان المعنى مختلف لا يجوز العطف على المحل، على محل الرأس. إذا تعين العطف إما على أيديكم أيديكم، وإما على وإما على على وجوهكم، تعين هذا ولا يجوز العطف على محل الرأس. واستشهد بهذا البيت، ولكن هذا البيت أخذ عليه وعلى سيبويه من قبل. يقول المبرد: أخطأ سيبوي في رواية هذا البيت هكذا، فلسنا بالجبال ولا الحديد، بل الصواب فلسنا بالجبال ولا الحديد، لأن القصيدة كلها هكذا بالخفض. عجز البيت معاوية: إننا بشر فسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أي فعفو. المبرد سجل على سيبويه بأنه تصرف في كلام الناس. صاحب القصيدة معروف، كتب هذه القصيدة في وريقة ودفعها إلى معاوية يعاتبه وينصحه، فيقول فيه: فهبنا أمة ذهبت ضياعا، يزيد أميرها وأبو يزيد، أكلتم أرضنا فجردتموها، فهل من قائم أو من حصيد، إلى أن قال: وعطونا السوية لا تذركم جنود مردفات بالجنود. وأخيرا قال له معاوية: إننا بشر فأسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد. القصيدة طويلة كلها بالخفض، ويقول المبرد: هذا تصرف من سيبويه ومن تبعه، فهو خطأ ليس فيه الشاهد، بل البيت على الصحيح: فلسنا بالجبال ولا الحديد، ولا يوجد ما يقال إنه عطف على المحل، بل هذا عطف على اللفظ. نعم. ثم قال: وليس معنى مسحة برأسي ورجلي، هو معنى مسحة رأسي ورجلي. ما الفرق بينهما؟ ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فعلى هذا تعين العطف على قوله أيديكم، ويجوز على الوجه كما تقدم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه الناس من ظاهر الآية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه. كيف بين المعنى هنا؟ بين المعنى بأن كان يغسل القدمين الرجلين إذا كان غير لابس للخفين والجوربين، وكان يمسح أعلى القدمين إذا كان لابسا للخفين. هذا بيان عملي، بيان للقرآن عمليا، وأن المسح لا يجوز إلا لمن كان لابسا للخفين والجوربين، المسح الذي بمعنى الإصابة. أما المسح الذي بمعنى الغسل يتعين إذا كان الإنسان غير لابس للخفين والجوربين، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم بعمله بيانا وصل إلى حد التواتر، وفهم الصحابة من الأحاديث المتواترة ما دل عليه ظاهر الآية، ولم يقع تعارض عندهم بين الآية وبين الأحاديث، ولله الحمد والمنة. نعم. قال: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعنى، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي العظيم: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن مشايخهم من الصحابة حدثوهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، قالوا أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. معنى ذلك إن آيات الوضوء من أول سورة المائدة إلى الآية 6 هذه الآية الصحابة تعلموها، تعلموا ألفاظ هذه الآيات وتعلموا معنى هذه الآيات أي أحكام الوضوء، تعلموا تماما فيجب التأسي بهم. نعم. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، يعني هذه ملاحظة الأخيرة. لماذا ذكر القرآن بالنسبة للرجلين المسح ولم يذكر الغسل؟ ما السبب؟ قال: فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا. صرف الماء، الإسراف في ماء الوضوء، وإن كان قد يقع فيه الإنسان حتى عندما يغسل الوجه واليدين، لكن الغالب إنما يقع هذا الإسراف عند غسل الرجلين كما هو المشاهد. كثيرا ما يفتح الإنسان الماء على رجليه بدون أن يتقيد بأن يغسلهما 3 مرات. ربما لو عد الماء الذي يغسل به الرجلين ممكن 6 مرات 7 مرات فأكثر، بدون حد ولا تقيد، إشارة لأنه ينبغي عدم الإسراف في غسل الرجلين، إشارة إلى هذا المعنى وتنبيها إلى أن الإسراف في صب الماء في الوضوء مكروه على الأقل إن لم يكن حراما، لذلك عبر بالمسح. والمسألة معروفة لدى الفقهاء والكلام عليها في كتب الفروع معروفة. يقول صاحب الزبد: مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا. ولو كنت على شاطئ البحر وتغترف من البحر الكبير لا يجوز لك أن تسرف، بل عليك أن تقتصد. والاقتصاد لا يكون لقلة الماء، ولكن الإسراف ولو مع وجود الماء ولو كنت على شاطئ البحر مكروه. ولو قال قائل بأنه حرام ما أبعد النجعة، والله أعلم. نعم. قوله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا من غير دليل. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة. ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامرة، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء. وقوله: مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البري يحصل بالإمام الفاجر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو يعدد مواقف أهل السنة والجماعة، مواقفهم مع ولاة الأمور في الجهاد والحج وكل ما يحتاج إلى السياسة. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين بشرط أن يكون مسلم، برهم وفاجرهم إلى يوم القيامة. الجهاد مستمر ولا ينقطع إلى يوم القيامة، والحج كذلك، طالما البيت المعمور باق الجهاد والحج، والحج جهاد لا قتال فيه، هما جهادان ماضيان لا يقتلهما شيء ولا ينقضهما شيء. ولا يشترط في أئمة المسلمين أن يكونوا بررة عدولا دائما لتجب طاعتهم، بل تجب طاعة ولاة الأمور طالما يصلون ويؤمنون بالإسلام بالجملة فيؤدون الصلوات، ولو كان فيهم المعاصي والفجور، ولو كان فيهم نوع من الابتداع، الابتداع الذي لا يصل إلى حد الكفر، ما لم يكفروا وما لم يرتكبوا بدعة مكفرة. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا أو الرضي من آل محمد صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك يسجلون على أنفسهم أن قتالهم قبل أن يخرج ذلك الطفل ليس في سبيل الله في كل وقت، وإنما هو قتال في سبيل الشيطان، لا يكون قتالهم في سبيل الله قبل أن يخرج وليس بخارج. وينادي مناد، حتى ينادي مناد من السماء: اتبعوه. وهذه الفرية، هذا الكلام لا يستطيع أن يخبر إلا من يوحى إليه أنه سوف ينادي مناد لذلك الإمام الذي في السرداب فيقول له: اخرج. من الذي يعلم الغيب فيخبر هذا الخبر؟ لا أحد. إذن هذه فرية وافتيات على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، لا يحتاج إلى دليل، كل مسلم يعلم بأن الذي يستطيع أن ينادي فيقول اخرج فجاهد وافعل، يحصل مثل هذا لصاحب السرداب الذي يستطيع أن يخبر هذا الخبر من يوحى إليه. من لا يوحى إليه لا يستطيع وليس بمؤهل بأن يخبر مثل هذا الخبر. والروافض شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، الذين شرطوا هم الفقهاء الذين نسبوا أنفسهم نوابا للأئمة، والفقهاء الحجج والآيات، عندما اشترطوا هذا الشرط لهم مصلحة في هذا الاشتراط، لأنهم جعلوا أنفسهم نوابا من الأئمة المعصومين. من كان نائبا عن الإمام المعصوم الذي تجب طاعته تجب طاعة النائب أيضا، وهذه مصلحة خاصة للحجج والآيات، هم الذين اشترطوا هذا الشرط. في الصحيح، في صحيح مسلم، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. انتبهوا لنعرف صفات خيار الأئمة وصفات شرارهم. خيارهم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرارهم الذين تبغضونهم في الله ويبغضونكم لهوى، وتلعنونهم ويلعنونكم. تلعنونهم بالجملة بأن يكونوا ظلما، إذا لعن الظالمون والمرتشون يدخل فيهم جميع الأفراد، أما لعن المعين وجها بوجه لا يجوز، لأن المعين قد يتوب، لذلك لا يلعن الإنسان المعين، ولكن يلعنون بالجملة بصفاتهم لا بأعيانهم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك إذا وصلوا إلى هذه الدرجة؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ولو وصلوا إلى درجة أنهم شرار بهذه الصفات، ما داموا يقيموا فيكم الصلاة لا تنابذوهم. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله دون المكفرات فليكره ما يأتي من معصية الله، فليكره تلك المعصية، فليظهر كراهته للمعصية، يظهر للوالي بأنه يكره تلك المعصية التي ارتكبها ولا يداهنه، ولا ينزعن يدا من طاعته. يعلن بأن ما ارتكبه معصية ومخالفة لدين الله، ومع ذلك إذا أمره بأمر ليس فيه معصية الله فليطيعه ولا ينزع يدا من طاعته، كل ذلك محافظة على وحدة المسلمين، لئلا يؤدي رفض طاعته والخروج عليه إلى الفتنة العامة بين المسلمين، وخصوصا إذا كان الشخص أو الأشخاص يظلمون في أنفسهم، ولا يجوز الخروج على الطاعة تفاديا لظلمهم، بل عليهم أن يصبروا على الظلم، كما قيل: ولو ضربت ظهورهم وأخذت أموالهم، عليهم أن يصبروا على ذلك ويؤدوا ما عليهم واجب الطاعة محافظة على جمع كلمة المسلمين، ولئلا يكونوا سببا للفتنة العامة بين المسلمين. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذا محل الشاهد. لم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام في الأئمة أن يكونوا معصومين، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي دخل السرداب فلم يخرج بعد ولن يخرج، الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن ذلك الإمام المعصوم هو الإمام المنتظر، ويسمون المهد المنتظر، ويسمون الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم. السرداب يسام الرعب، ماذا يفعلون؟ ومن عوفي فليحمد الله. قد يقيمون هناك دابة عند السرداب في منطقة السرداب، إما بغلة أو فرس، لماذا؟ ليركبها إذا خرج، عملية صبيانية غير معقولة. ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج، يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، مولاهم لا يسمع، بل مولاهم غير موجود، غير موجود حتى يسمع. هل المعدوم يسمع؟ فهو معدوم. وربما فعلوا أفاعيل بأن يعلقوا سكاكين في طرف الحبل وتجردوا إلا من الإزار، فيخرجوا في ميدان معين فيضربون ظهورهم ويقطعون ظهورهم حسرة على عدم خروجه بعد أن ينادوا هذا النداء، يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، والمولى غير موجود وغير خارج. يغضبون على أنفسهم ويضربون ظهورهم بالسكاكين، حتى إنهم إذا بدأوا في الصباح وجاء هذا الوقت تجد ظهر أهدهم دما خالصا وقد يموتون. يفعلون هذه الأفاعيل كلها تصديقا لهذه الأوهام، الأوهام التي أوحى إليهم أئمتهم وفقهاؤهم الذين نصبوا أنفسهم نوابا من ذلك الإمام الطفل الذي دخل السرداب فأبى أن يخرج. الحمد لله على الإيمان. ويشيرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، مجرد إظهار إما للفرح أو للحزن، الغالب الحزن لأنه أبى أن يخرج، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء، بل على العقلاء مع الضحك أن يشكروا الله الذي رزقهم هذا المفهوم الصحيح في الإسلام، ولم يبتلهم بما ابتلى به كثيرا من عباده من أمثال هؤلاء الذين يعيشون على عملية تشبه عملية الأطفال. قوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، والذي يجب أن يتمسك به أهل السنة والجماعة عدم اعتقاد العصمة في الأئمة، وعدم رفض الطاعة طالما الأئمة يقيمون فيهم الصلاة ولم يكفروا بالإسلام، وأن يعتقدوا أن الجهاد ماض ولا يرفض الجهاد حتى لو كان أمير الجهاد أو وزير الجهاد أو المسؤول عن الجهاد غير مستقيم في دينه، كان كان فاجرا فاسقا أو مبتدعا بدعة غير مكفرة. المجاهد الذي يجاهد تحت لوائي إنما يحاسب بنيته، والناس تجاهد والنيات مختلفة، فالله سبحانه وتعالى مطلع على نية كل مجاهد، مطلع على نية الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله، وعلى نية الذي يجاهد للشجاعة أو للحمية أو للوطنية، الله مطلع. نية أمير الجهاد السيئة وموقفه السيء وفسقه وفجوره وبدعته لا يؤثر كل ذلك في المجاهدين. إذا كان المجاهد فيما بينه وبين الله حسن النية لإعلاء كلمة لا يثاب على ذلك، لا يؤثر فيه موقف أمير الجهاد. لذلك يجب الجهاد معهم إذا جاهدوا، وأن يحضروا معهم الحج، لأن الحج جهاد آخر، ويلازم طاعتهم ما أقاموا فيهم الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحج والجهاد فريضتان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما. قد يكون السفر طويل، يأتون من مسافة بعيدة، من أقطار بعيدة، يحتاجون إلى أمير يسوسهم في طريقهم وفي أثناء أداء الحج وفي أثناء الجهاد، ويقاوم العدو. وهذا المعنى مقاومة العدو، تدبير شؤونهم في الحج والجهاد، كما يحصل بالإمام البر المستقيم يحصل بالإمام الفاجر، إذن يحصل به الغرض، لأن الغرض من وجود الأمير هو هذه سياسة الحرب وسياسة الحج وتدبير شؤونهم ومقاومة العدو. وهذا المعنى يحصل بالبر وبالفاجر، إذا لابد من طاعتهم والجهاد معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.